كل سريرة آل بيت النبي الأنس بهم وفيهم آل بيت النبي الأنس فيهم نشوتي وشهودي يا سادتي لله جود علي بنظرتي سادتي يا أهل البيت يا سادتي يشفى بالأعصاب حيعين سادتي أحببت فيك كل شيء سادتي حتى هجر الكل من رواني فزقت شاد الرضا يا روحي في حال صفوة الله فزقت شاد الرضا يا روحي في حال صفوة كل شيء سهل تقت شهد الرضا نعم زخت شهد الرضا في حال صفوكم على البيت زخت شهد الرضا في حال صفوكم والحال رق الشام أهلاً بك أحببكم فيك كل شيء سابقي أحببت فيك كل شيء سابقي أحببت فيك كل شيء سابقي حتى بذل رضاهم على البيت. أقصد حماية بعد حياتهم ترجى إيه وديارهم أكرم بها من وادي ديارهم أكرم بها من وادي هذا البيت هذا البيت هذا البيت I'm اضطرت راعيا لوداد فهم وغياس للضعيف ومدة وسفينة ترجي في يوم البعاد. Oh, مسلم طرف راعي لوداد مسلم طرف راعي لوداد لوداد راعي لوداد يا رب متعنا بدموع بآلي بأخلاقهم يا رب، فهم غياس للضعيف ونزدة آل بيت النبي. Come in. مسكنا جعلت لمن أهوى أهواه قلبي مسكنا أصبحت من وجلي وشوقي ودواتي أصبحت من وجلي أصبحت من وجلي وشوقي ولوعتي أعلل قلبي بالمسرة والهم أعلل قلبي بالمسرة والهم غدر.